أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس الثالث من شرح باب الحج والعمرة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله عن أركان الحج، فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه: فصل في أركان الحج. أركانه أي الحج ستة، أحدها إحرام، وثانيها وقوف بعرفة، وثالثها طواف إفاضة، ورابعها سعي سبعة، وخامسها إزالة شعر، وسادسها ترتيب. والشيخ رحمه الله تعالى الآن شرع في الكلام عن أعمال الحج، فأعمال الحج ثلاثة: أركان وواجبات وسنن. أما بالنسبة للأركان، فالأركان هي التي لا يصح الحج بدونها. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لا بد من الإتيان بهذه الأركان، ولو تركت هذه الأركان أو ترك الحاج ركنا من هذه الأركان فإن هذا الترك لا يجبر بدم، ولا يتحلل من هذا الإحرام إلا أن يأتي بهذا الركن. هذا بالنسبة للعمل الأول من أعمال الحج. العمل الثاني من أعمال الحج وهو الواجبات. والواجبات هي التي يصح الحج بدونها، ولكن يجبر الترك بدم. طيب، لما نقول يصح الحج بدونها، ولو أنه ترك واجبا فإنه يجبر هذا الترك بدم، هل معنى ذلك أن ترك هذا الواجب جائز لا يترتب عليه شيء غير الدم؟ لا طبعا، ليس هذا هو المراد. فتارك الواجب أولا يجبر هذا الترك بدم، الأمر الثاني يأثم بتركه لهذا الواجب إذا كان قد ترك الواجب بغير عذر. أما بالنسبة للأمر الثالث الذي يتعلق بأعمال الحج وهو السنن، والسنن لا يتعلق بها شيء. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لو ترك السنن فإن حجه صحيح ولا يلزمه أن يجبر هذا الترك بدم، لكن بتركه للسنن فاته الكمال وفاته الثواب. فإذا أعمال الحج ثلاثة: أركان وواجبات وسنن. الشيخ رحمه الله تعالى هنا شرع في الكلام عن الأركان، وذكر رحمه الله أن أركان الحج ستة. أركان الحج ستة، وهي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف وكذلك السعي والحلق أو التقصير والترتيب بين معظم الأركان. فلو أنه اقتصر على هذه الأركان الستة صح حجه، لكن طبعا سيلزمه الدم فيما لو ترك الواجبات. لكن الآن هل حجه يعتبر صحيحا؟ نعم، يعتبر صحيحا، وبرئت ذمته من هذا الحج، ويكون بذلك قد أدى حجة الإسلام. لكن في نفس الوقت لا يكون حجه مبرورا فيما لو كان تاركا لهذه الواجبات بغير عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قالوا: الحج المبرور هو الذي لا إثم فيه. فلو أنه ترك الواجبات يأثم بذلك طالما أن هذا الترك كان بغير عذر، لكن حجه صحيح مجزئ. طيب، ده بالنسبة للكلام عن أركان الحج. عرفنا أن أركان الحج ستة. طيب بالنسبة للعمرة، أركان العمرة كأركان الحج تماما إلا فيما يتعلق بالوقوف بعرفة، وكذلك بالنسبة للترتيب، فيكون بين كل الأركان لا بعض الأركان زي الحج. طيب، عرفنا الآن أركان الحج وعرفنا كذلك أركان العمرة. فأركان العمرة: الإحرام، الطواف، السعي، الحلقة أو التقصير. وكذلك بالنسبة للترتيب على النحو الذي ذكرناه. يبقى إذن الفرق بين أركان الحج وأركان العمرة هو الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة، وطبعا زي ما قلنا الترتيب في العمرة فيكون بين كل الأركان. أفضل أركان الحج هو الوقوف بعرفة على ما رجحه ابن حجر رحمه الله تعالى، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فهو أعظم أركان الحج. أما عند الإمام الرملي فيرى أن أعظم أركان الحج هو طواف الإفاضة. ليه؟ قال: لأن الطواف هذا بمنزلة الصلاة، وأفضل العبادات البدنية كما سبق وبينا الصلاة. فلما كان بمنزلة الصلاة علمنا بذلك أنه أفضل هذه الأركان. فجرى الخلاف بين الشيخين في هذه المسألة. بدأ الشيخ رحمه الله بالكلام عن الركن الأول من أركان الحج وهو الإحرام. والإحرام هو نية الدخول في النسك بجميع أوجهه. إيه معنى بجميع أوجهه؟ بمعنى أن أوجه أداء النسكين ثلاثة، وبعضهم بيزيد اثنين فيكون المجموع خمسة. فإما أن يكون مفردا، وإما أن يكون قارنا، وإما أن يكون متمتعا. فهذه أوجه الإحرام. فبنقول أوجه أداء النسكين ثلاثة، وبعضهم كما قلنا زاد اثنين فيكون المجموع خمسة. لكن يعني الأشهر في ذلك هو الإفراد والتمتع والقران. طيب ما معنى الإفراد؟ معنى الإفراد تقديم الحج على العمرة. والإفراد عند الشافعية أفضل الكيفيات، بشرط أن يعتمر في نفس السنة التي حج فيها، وهذا الذي اختاره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه، وذهب إلى ذلك لكثرة رواته، وأنه مجمع على أنه لا كراهة فيه ولا دم أيضا، بخلاف التمتع والقران زي ما حنبين. فالإفراد لا يجب على الحاج أن يذبح هديا، وذبح الهدي عند الشافعية إنما هو لجبران النقص الحاصل في الحج. طب لما نأتي ونقول الإفراد هذا لا دم فيه، معنى كده إيه؟ معنى كده أنه ما اعتراه شيء من النقص، فكان هذا هو أفضل وأولى الكيفيات. وكذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مفردا، كما روت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فلما تقول أهل بالحج معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أنه كان مفردا صلى الله عليه وسلم. فالإفراد هو تقديم الحج على العمرة، لكن بشرط علشان يكون هذا الإفراد أفضل الكيفيات لابد أن يأتي بعمرة بعد أن يحج في نفس العام. يعني هو مثلا فرغ من حجه وبعدين تحلل، فيأتي قبل نهاية السنة، قبل نهاية ذي الحجة، ويعتبر فيجمع بين نسكين، وقد تحلل من إحرامه من الحج، وبعدين في آخر ذي الحجة كما قلنا يعتمر، فيكون بذلك قد أدى أفضل الكيفيات على الإطلاق. الوجه الثاني من أوجه أداء الحج هو التمتع، والتمتع هو تقديم العمرة على الحج، فهو عكس الإفراد أو عكس الكيفية الفضلى في الإفراد. احنا قلنا الكيفية الفضلى في الإفراد يحج وبعد الفراغ من الحج يعتمر قبل نهاية السنة. بالنسبة للتمتع يفعل العكس، أولا يعتمر في أشهر الحج، وبعدما يعتمر ويتحلل من عمرته يهل بعد ذلك بالحج في الثامن من ذي الحجة. طيب لماذا قدمنا الإفراد على التمتع؟ قدمنا الإفراد على التمتع في الأفضلية كما قلنا، لأن الإفراد لا دم فيه بخلاف التمتع. التمتع يجب عليه الدم بشروط أربعة ستأتي في الكلام عن دماء الحج. فلما وجب فيه الدم علمنا أنه قد اعتراه النقص بخلاف الإفراد. يأتي الآن الكلام عن النسك الثالث وهو القران. والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة أولا وبعدين يدخل الحج على هذه العمرة قبل أن يشرع في الطائف. يبقى الآن القران له كم صورة؟ القران له صورتان. الصورة الأولى يحرم بالحج والعمرة معا، هذه صورة. الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة فقط وقبل أن يذهب إلى مكة ويشرع في الطواف يحرم كذلك بالحج، فيدخل بذلك الحج على العمرة قبل أن يشرع في طوافه. والقران أيضا يجب عليه الدم لكن بشرطين. يبقى التمتع عندنا أربع شروط لوجوب الدم، وأما بالنسبة للقران فيجب أيضا فيه الدم بشرطين، وهذا كله سيأتي معنا إن شاء الله. طيب الآن أراد أن يحج بأي وجه من هذه الأوجه الثلاثة، إما الإفراد أو القران أو التمتع، ما كيفية النية في النسك؟ نقول أولا لو هو أراد أن يحج فينوي بقلبه وجوبا ويقول بلسانه سرا ندبا، يقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم بحجة. فلما ينوي ذلك ويتلفظ بلسانه ويقول لبيك اللهم بحجة، يبقى هنا بدأ الإحرام وحرم عليه جملة من المحظورات، ولا يتحلل من هذا الإحرام إلا بأن يأتي بجميع الأركان. فيقول لبيك اللهم بحجة، لما يقول لبيك اللهم بحجة معنى كده أن هو اختار أنهي وجه من أوجه النسك، معنى ذلك أنه اختار الإفراد لأنه أحرم بالحج فقط. فإذا لابد أن ينتوي بقلبه ويستحب أن يتلفظ بلسانه سرا. أما إذا أراد أن يعتمر فينوي أيضا بقلبه وجوبا ويتلفظ بلسانه سرا على وجه الاستحباب، التلفظ هذا باللسان سرا هذا مستحب، فيقول نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى لبيك اللهم بعمرة. طيب نفترض أنه أراد أن يحج ويعتمر معا. إحنا الآن عرفنا كيفية الإفراد، عرفنا كيفية الإتيان بعمرة، لأنه ممكن زي ما عرفنا اللي هو يكون متمتعا فسيأتي بالعمرة أولا، عرفنا كيف ينوي العمرة. طيب نفترض أنه أراد القران فأراد أن يحج ويعتمر معا، نفس الكلام برضو هنقول ينوي بقلبه وجوبا ويقول بلسانه سرا ندبا، يقول نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى لبيك اللهم بحجة وعمرة، لبيك اللهم بحجة وعمرة. يبقى هنا جمع بين النسكين معا فيكون قارنا. طيب نفترض أن هذا الشخص أراد الإحرام عن الغير، ماذا يقول؟ يقول نويت الحج عن فلان وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم بحجة. هنا في مسألة سيأتي الكلام عنها أيضا من خلال ما سيذكره الشيخ رحمه الله. فالحاصل أنه إذا أراد الإحرام عن غيره يقول نويت الحج عن فلان ويسميه، عن أبيه مثلا، عن أخيه إلى آخره، ويقول أحرمت به لله تعالى لبيك اللهم بحجة. وزي ما اتفقنا هذا التلفظ مستحب إذا كان سرا، أما بالنسبة للنية بالقلب هذا واجب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. طيب إحنا الآن قلنا أن بعض العلماء زاد وجهين من أوجه النسك، ما هذان الوجهان؟ الوجه الأول وهو الإطلاق، وهو في الحقيقة سيعتبر هنا الوجه الرابع. وما معنى الإطلاق؟ معنى الإطلاق اللي هو أقول نويت الإحرام للنسك، أن يقول بلسانه وينوي كذلك بقلبه نويت الإحرام للنسك، وبعدين يصرف هذا الأمر إلى ما شاء قبل أن يشرع في النسك، قبل أن يشرع في النسك اللي هو طواف القدوم أو غير ذلك من الأعمال. فقبل أن يشرع في شيء من النسك يصرف هذه النية إلى ما شاء. يبقى أولا أول ما أحرم كان منتوي حاجة معينة ولا كان أطلق أو كان مطلق للنية؟ لا كان مطلق، لكن قبل أن يشرع انتوى وصرف هذه النية لأحد الأوجه الثلاثة، إما الإفراد وإما التمتع وإما القران. الوجه الخامس من أوجه الإحرام بالنسك إن هو ينوي تعليق الإحرام أو نية تعليق الإحرام، فيقول نويت الإحرام كإحرام زيد، نويت الإحرام كإحرام زيد. وهذا أصله فعل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما قدم إلى اليمن علشان يحج حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه ما كان يعلم بماذا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نويت الإحرام أو أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء علي رضي الله عنه وقابل النبي صلى الله عليه وسلم سأله رسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا نويت، فأخبره علي رضي الله عنه بما قال، فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فبنقول نية تعليق الإحرام يقول نويت الإحرام كإحرام زيد، أي وجه من هذه الأوجه التي ذكرناها صحيح، لو أنه أتى به فصح إحرامه بذلك. فإذا أحرم وقال هذا الذي ذكرناه فيستحب له أن يأتي بجملة من السنن، هذه السنن هي سنن الإحرام. طيب لكن هنا ننتبه برضو أن هذه السنن تكون قبل الإحرام. طيب من هذه السنن وهذه السنن قبل الإحرام قص الشارب وتمشيط شعر اللحية، فيستحب قبل أن يحرم أن يقص شاربه وكذلك يمشط شعر اللحية. ليه؟ علشان ما يحتاجش بعد ذلك إلى قص الشارب أو إلى تمشيط شعر اللحية فيتساقط ويزيل جزءا من هذه الشعور، وإحنا عارفين طبعا أن من جملة محظورات الإحرام إزالة الشعر، وهذا يترتب عليه الإثم ويترتب عليه أيضا الكفارة والفدية، فيفعل ذلك علشان أيضا يكون على أكمل هيئة قبل إحرامه. كذلك من سنن الإحرام نتف الإبط، ومن هذه السنن تقليم الأظافر، كل هذا قبل الإحرام علشان كل هذه ستكون ممنوعة على المحرم بعد إحرامه. الأمر الرابع وهو أن يحلق شعر العانة، وهذه السنن الأربعة لازم ننتبه لهذه المسألة، هذه السنن الأربعة التي ذكرناها قص الشارب نتف الإبط تقليم الأظافر حلق شعر العانة، هذه السنن الأربعة لا تسن لمن أراد الأضحية فيما إذا دخل عليه العشر الأول من ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فأخذ هذه الشعور أو تقليم الأظفار لمريد الأضحية مكروه حتى ولو كان قد أحرم بالحج، فيكره له هذه الأمور الأربعة فيما لو دخلت عليه العشر الأوائل من ذي الحجة وكان مريدا للأضحية. الأمر الخامس من جملة المسنونات في الإحرام هو الغسل، الغسل للإحرام حتى ولو كانت المرأة حائضا. فيأتي سائل ويقول هو ينفع المرأة الحائض تهل بالحج أو تهل بالعمرة؟ طبعا ينفع، وليس من شروط الإحرام أن تكون المرأة طاهرا، لكن طبعا هتمتنع عن بعض أعمال الحج أو بعض أعمال العمرة بسبب هذا الحيض، فإذا طهرت من حيضها تأتي بهذه الأعمال بعد ذلك، زي مثلا الطواف بالبيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فنهاها عن ذلك عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله عز وجل أحل فيه الكلام. فهو صلاة، والحائض لا تصلي، ولهذا لا تطوف أيضا فيما إذا كانت أهلت بالحج أو أهلت بالعمر. فإذا السنة الخامسة الغسل للإحرام حتى ولو كانت المرأة حائضا. السنة السادسة من سنن الإحرام لبس إزار ورداء جديدين أبيضين وإلا فمغسولين. وأيضا بالنسبة للمرأة، هل يسن لها أن تلبس البياض ولا هذا خاص بالرجل؟ لا، هذا الأمر عام سواء كان لرجل أو امرأة، فيستحب لها ويسن للمرأة أيضا أن تلبس البياض. والعجيب أن عادة النساء من عامة الناس أنهن يفعلن ذلك، حتى المرأة إذا أرادت أن تحج أو أرادت أن تعتمر، خصوصا حتى عندنا في مصر هنا، تجد المرأة حريصة على لبس البياض، وهذا هو الأفضل كما هو الحال بالنسبة للرجل، بل صرحوا بكراهة لبس المصبوغ للمرأة. فبنقول لبس إزار ورداء جديدين أبيضين، طبعا لبس الإزار ورداء هذا خاص بالرجل، أما بالنسبة للمرأة فتلبس ثيابا ساترة، لكن تلبس ثيابا ساترة بنفس اللون اللي هو الإيه؟ اللي هو البياض، وتحرص على ذلك من أجل اتباع السنة. فإن لم يكن هذا الإزار والرداء جديدا فيلبس حينئذ المغسول، يلبس حينئذ المغسول يعني اللي هو القديم الذي كان يلبسه قبل ذلك. كذلك من سنن الإحرام تطيب البدن، تطيب البدن دون الرداء، تطيب البدن دون الرداء. ومحل ذلك، محل استحباب تطيب البدن فيما إذا لم يكن صائما، وأيضا إذا لم تكن المرأة مثلا معتدة، فلا يتطيب الرجل إذا كان صائما. ليه؟ لأن التطيب بالنسبة للصائم مكروه لما فيه من الترفه الذي ينبغي أن يجتنبه الصائم. وكذلك بالنسبة للمرأة فيما إذا كانت محدة، يعني مات زوجها مثلا، فيحرم عليها أن تضع طيبا في بدنها. فالسنة تطيب البدن إلا لصائم وامرأة بائن فيكره لهما ذلك، وكذلك إلا لمحدة فيحرم عليها أن تتطيب. فبنقول تطيب البدن إلا الرداء أو دون الرداء. طيب بالنسبة للرداء اللي هو بيوضع على الجزء الأعلى من البدن، قلنا الرجل الآن بيحرم فيه رداء وإزار، الإزار اللي هو بيغطي الجزء الأسفل من البدن، والرداء هو الذي يغطي الجزء الأعلى من البدن. يستحب أن يطيب البدن، لكن لا يستحب له أن يطيب الرداء، لا يسن له تطيب الرداء. ليه؟ للخلاف القوي في حرمته، للخلاف القوي في حرمته، فلا يسن له أن يطيب هذا الرداء. طيب نفترض أنه طيب رداءه كما أنه قد طيب بدنه، فهنا لابد أن ينتبه لمسألة مهمة جدا، وهي أنه إذا طيب الرداء وبعدين أحرم ثم نزع هذا الرداء ولا يزال أثر هذا الطيب باقيا، فإنه يحرم عليه أن يلبس هذا الرداء إن كان عالما وتعمد. فإن كان عالما وتعمد أن يلبس هذا الرداء مع وجود الطيب فإنه يجب عليه الفدية. طيب نفترض أنه كان جاهلا، فلا فدية عليه حينئذ، لا فدية عليه حينئذ. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس. السنة الثامنة من سنن الإحرام وهو لبس نعلين، أن يلبس نعلين. السنة التاسعة ركعات الإحرام، ودي برضو بينازع فيها كثير من الناس ويشوش على المحرمين ويصمم أن هاتين الركعتين سنة للغسل وليست للإحرام سنة. لا، بنقول قال جماعة من العلماء منهم الشافعية أنه يسن أن يصلي ركعتين لإحرامه. طيب هيصلي ركعتين دول إمتى؟ قبل الإحرام ولا بعد الإحرام؟ لا، قبل الإحرام. إذا أراد أن يحرم صلى ركعتين أولا، يقرأ فيهما سورتي الإخلاص. إيه معنى سورتي الإخلاص؟ يعني سورة الكافرون وسورة الإخلاص. والأفضل أن يصلي هاتين ركعتين في المسجد. وأي واحد سافر إلى الحج أو سافر إلى العمرة هيجد في أبيار علي، باعتبار طبعا أن غالب الرحلات الآن بتذهب إلى المدينة أولا وبعدين بيمكث الحجاج أو يمكث المعتمرون بضعة أيام في المدينة وبعدين من المدينة يذهبوا إلى مكة من أجل أداء مناسك الحج والعمرة. فإذا خرجوا من المدينة يبقى في هذه الحالة سيحرم هؤلاء من أبيار علي اللي هو ذو الحليفة، في أبيار علي في مسجد، فيستحب أن يصلي هاتين ركعتين في المسجد. بعدما يصلي هاتين ركعتين يحرم. لذلك بنقول لو كان سيأتي بهذه السنة فلا بد أن يجتنب أن يصلي هاتين الركعتين في أوقات التحريم. لماذا قلنا لابد أن يجتنب صلاة هاتين ركعتين في أوقات التحريم؟ قلنا بذلك لأن هذه صلاة لها سبب متأخر، باعتبار أنه يصلي أولا ثم بعد ذلك يحرم. وإحنا عرفنا قبل ذلك أن ما كان سببه متأخرا أو كان نفلا مطلقا لا يجوز ولا يحل أن يصلي شيئا من هذه الصلوات في أوقات الكراهة. فلذلك بنقول يصلي ركعتين أولا وبعدين يقرأ فيهما سورتي الإخلاص. من هذه السنن كذلك التلفظ، التلفظ بالنية وبأول تلبية، لكن محل السنية فيما إذا كان مسرا، علشان برضو هذه المسألة بيغفل عنها بعض طلبة العلم ممن يصر على بدعية التلفظ مخالفا بذلك جماهير العلماء على اختلاف مذاهبهم. ويأتي بعض الجمل لبعض الأئمة فيها بدعية التلفظ بالنية فيقول هذا يعضد ما ذهبت إليه. نقول لا، أغلب هذه النصوص التي أتى بها إنما هي في الجهر، في الجهر بالنية. نحن نقول لا يجهر بالنية وإنما يتلفظ مع الإصرار، وإنما يتلفظ مع الإصرار. فنقول يسن أن يتلفظ بالنية وبأول تلبية سرا ويذكر ما نواه. السنة التي تليها وهي كون هذه النية عند ابتداء السير وهو مستقبل القبلة، وهذا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء. لما يأتي يحرم، هو الآن زي ما اتفقنا يستحب أن يصلي ركعتين اللي هو ركعتا الإحرام. طيب هيحرم إمتى؟ بعدما ينتهي من الركعتين مباشرة وهو جالس، ولا لما يبتدئ السير وهو مستقبل القبلة؟ هذا مما جرى فيه الخلاف. والأصح في ذلك أنه يبتدئ النية عند ابتداء السير وهو مستقبل القبلة. واستحب الشافعية كذلك للمحرم أن يشترط خلافا لبعض أهل العلم، فإنهم يرون وجوب الاشتراط. إيه معنى الاشتراط؟ الاشتراط أن يقول اللهم محلي حيث حبستني. ليه؟ علشان لو أحصر ولم يتمكن من إتمام المناسك فإنه يتحلل في مكانه دون أن يخرج فدية، كما سيأتي إن شاء الله شرحه والكلام عنه. فيستحب وكذلك ينبغي كما قلنا للمحرم أن يشترط فيقول اللهم محلي حيث حبستني، علشان لو أحصر ولم يتمكن من أداء المناسك فلا يخرج فدية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا فيما يتعلق بالركن الأول من أركان الحج وهو الإحرام. الركن الثاني من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة، وكما قلنا رجح جماعة من الشافعية أنه الركن الأعظم وأفضل أركان الحج مطلقا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فهو الركن الأعظم في الحج. لهذا الحديث: من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. وقال بعض العلماء أن أفضل الأركان كما قلنا وذهب إليه إمام الرمل رحمه الله تعالى هو الطواف، طواف الإفاضة. طيب، ما وقت الوقوف بعرفة؟ وقت الوقوف يدخل من زوال الشمس لليوم التاسع إلى فجر اليوم العاشر. يريد ننتبه لهذه المسألة، بنقول وقت الوقوف يدخل من زوال الشمس لليوم التاسع اللي هو يوم الوقفة، بيبدأ وقوف بعرفة من زوال الشمس، يعني إذا زالت الشمس ودخل وقت صلاة الظهر دخل بذلك وقت الوقوف، ويستمر وقت الوقوف بعرفة إلى فجر اليوم العاشر من ذي الحجة. فأي لحظة وأي حضور بأرض عرفة في هذا الوقت يبقى أتى بهذا الركن العظيم. ولهذا بنقول القدر الواجب من هذا الوقوف هو الحضور بأرض عرفة لحظة واحدة، حتى ولو كان مرة، حتى ولو كان نائما، حتى وإن لم يعلم أن المكان هو عرفة، وحتى وإن لم يعلم أن اليوم هو يوم عرفة، فيصح هذا الوقوف في كل حال. فالمطلوب هو الحضور، فأي حضور بأي بأرض عرفة فإنه يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، أي ساعة من ليل أو نهار فإنه يجزئه ذلك، لكن بشرط، وهو أن يكون هذا الواقف أهلا للعبادة. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه إذا لم يكن أهلا للعبادة، كأن كان مغمى عليه أو كان مجنونا أو كان سكرانا، فنقول لا يصح منه هذا الوقوف، لا يصح حجه بالتالي. لكن بالنسبة للمجنون سيقع هذا الحج نفلا، والولي يكمل عنه بقية الأعمال. طيب، عرفنا الآن الركن الثاني اللي هو الوقوف بعرفة، عرفنا الوقت، وعرفنا القدر الواجب، وعرفنا أيضا شرطه هو أن يكون الواقف أهلا للعبادة. الوقوف بعرفة أيضا يتعلق به جملة من السنن، من هذه السنن الغسل، فيستحب أن يغتسل للوقوف. والوقوف بعرفة زي الغسل المتعلق بالجمعة، فيدخل وقت الغسل من الفجر، لكن الأفضل أن يكون بعد الزوال وأن يكون بنمرة. نمرة هذا عبارة عن إيه؟ عبارة عن مكان قبل عرفة مباشرة. والآن طبعا نمرة مكان كبير جدا، فيه مسجد أيضا مساحته كبيرة، نصف هذا المسجد تقريبا في نمرة، والجزء الآخر أو النصف الآخر داخل عرفة. وفي داخل هذا المسجد فيه علامات علشان يقول لك هنا نمرة وفي هذا الجزء عرفة، لأن بعض الناس بيظلوا في المسجد لا يخرجون من المسجد، فيأتي هذا التنبيه لابد أن تذهبوا إلى الجزء المتعلق بعرفة حتى تكونوا قد أديتم هذا الركن الركين اللي هو الوقوف بعرفة. لكن لو واحد ظل مثلا في نمرة اللي هو المكان اللي هو قبل عرفة مباشرة ولم يدخل إلى عرفة، نقول هذا لم يصح حجه. فلذلك بنقول يسن أن يغتسل للوقوف بعرفة، ويدخل هذا وقت هذا الغسل من الفجر كما هو الحال بالنسبة لغسل الجمعة، والأفضل أن يكون بعد الزوال، والأفضل أن يكون بنمرة. من هذه السنن كذلك أن يدخل عرفة بعد الزوال زي ما اتفقنا. عرفة هذا عبارة عن مكان، وهذا المكان طبعا معروف وهو مكان كبير جدا. قبل عرفة مباشرة فيه نمرة، السنة اللي هو يأتي إلى نمرة وبعدين يستنى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس دخل إلى عرفة، فالسنة دخول عرفة بعد الزوال. من هذه السنن سنة الوقوف الجمع بين العصرين، الجمع بين العصرين يعني الظهر والعصر، فيجمع بينهما جمع تقديم، بمعنى أنه يصلي الظهر أولا ثم يصلي بعد ذلك صلاة العصر في وقت الظهر، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الجمع هل هو من أجل النسك ولا هو من أجل السفر؟ بعض العلماء كالحنفية يرون أن هذا من النسك، يعني هذا من أعمال الحج، زي ما قلنا مثلا أعمال الحج الوقوف بعرفة، من أعمال الحج الإحرام، من أعمال الحج الطواف، كذلك من أعمال الحج عند الحنفية هو أن يجمع بين الظهر والعصر. لكن طبعا الجمع عند الحنفية له صورة معينة اللي هو الجمع الصوري، والمسألة عند الحنفية وفي هذا الشأن يعني معروفة. أما عند الشافعية فرون أن هذا الجمع الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من أجل السفر. فالحاصل يعني أنه سن الجمع بين العصرين الظهر والعصر تقديما. كذلك من هذه السنن الإكثار من الأذكار، يسبح ويهلل، ومعنى التهليل يعني يقول لا إله إلا الله، ويتلو القرآن، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو ويبكي ويلح على ربه سبحانه وتعالى في هذا الدعاء. وهذا يوم مبارك، هذا يوم مشهود يباهي فيه رب العالمين سبحانه وتعالى بأهل الموقف ملائكته الكرام، ويشهد ملائكته أنه يغفر لكل أحد. ولهذا لما سئل بعض السلف عن أسوأ الناس قال أسوأ الناس من ظن أن الله عز وجل لا يغفر له في هذا اليوم، فهو يوم مبارك. من سنن الوقوف كذلك استقبال القبلة مع الطهارة، وكذلك من هذه السنن البروز للشمس عند الصخرات تحت جبل الرحمة. جبل الرحمة ده عبارة عن إيه؟ جبل الرحمة هذا جبل موجود في عرفة، هذا الجبل يظن الناس أنه جبل عرفة، فتجد الناس يجتمعون في هذا المكان ويصعدون هذا الجبل ظنا منه أنه عرفة، أنه جبل عرفة، والبعض منهم يظن أنه لا بد أن يقف على هذا الجبل وإلا لا يصح حجه. وهذا غلط، هذا غلط. أي مكان في عرفة حضره الحاج فيجزئه ذلك، زي ما اتفقنا عرفة عبارة عن إيه؟ عبارة عن مكان كبير جدا. في هذا المكان الكبير فيه جبل يسمى بجبل الرحمة. لماذا سمي بذلك؟ لأن الناس يعتقدون أن الرحمة تتنزل في هذا المكان، ولهذا يزدحمون كما قلنا على الوقوف فيه. في عند جبل الرحمة في صخرات، في صخرات يستحب البروز للشمس عند هذه الصخرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا المكان، فيستحب اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقف عند هذه الصخرات تحت جبل الرحمة. أيضا من المستحبات الجمع بين الليل والنهار، بمعنى إيه؟ بمعنى يستحب أن يحضر في عرفة ليلا ونهارا، ويحصل ذلك بأن يكون فيها وقت غروب الشمس. وهذا الاستحباب من أجل الخروج من الخلاف، لأن بعض العلماء يوجب الجمع بين الليل والنهار، لازم يحضر جزء من الليل كما أنه يجب عليه أن يحضر جزء من النهار، زي ما اتفقنا أن دخول عرفة بيكون بعد الزوال، فلابد أن يكون حاضرا لهذا الجزء مع جزء من الليل. هذا الوجوب قال به الإمام أحمد، وقال به أيضا من الشافعية الرافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. فلذلك بنقول يسن أن يجمع بين الليل والنهار خروجا من خلاف من أوجب ذلك. طب نفترض أن شخصا لم يجمع بين الليل والنهار، نقول حينئذ يسن له أن يخرج الفدية، لأنه يعد تاركا للواجب عند جماعة من العلماء، فالأفضل له أن يخرج فدية خروجا من هذا الخلاف. كذلك من هذه السنن سنن الوقوف، وهو نية جمع التأخير للمغرب مع العشاء، فيما إذا غلب على ظنه أن يصلي المغرب والعشاء قبل خروج وقت الاختيار في مزدلفة. ما معنى هذا الكلام؟ الحاج زي ما قلنا بيدخل إلى عرفة بعد زوال الشمس في يوم 9 من ذي الحجة، بيظل في عرفة إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس بيذهب بعد ذلك إلى مزدلفة. طيب غربت الشمس وهو في عرفة، هل يصلي المغرب مباشرة؟ نقول لا، السنة أن تؤخر المغرب علشان تصليها مع العشاء إذا وصلت إلى مزدلفة. فإن غلب على ظني أنه سيصلي المغرب مع العشاء قبل خروج وقت الاختيار اللي هو ثلث الليل الأول، فيستحب له أن يؤخر المغرب حينئذ، فيستحب له أن يؤخر المغرب حينئذ. كذلك من هذه السنن وهي السنة التاسعة الدفع إلى مزدلفة بعد زوال الصفرة ليلا. الدفع إلى مزدلفة يعني يذهب إلى مزدلفة بعد زوال الصفرة ليلا، فإذا فعل ذلك يكون قد أتى بالأمر المستحب. الثالث من أركان الحج وهو الطواف، والطواف ركن من أركان الحج لقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، ويسمى هذا الطواف بطواف الإفاضة، وشروطه كثيرة، وكل هذه الشروط هي شروط للصحة. من هذه الشروط لا بد من أن يكون ساترا للعورة، لا يجوز أن يطوف وعورته مكشوفة وإلا بطل طوافه هذا، فلا بد أن يستر عورته، لابد أن يكون طاهرا عن الحدثين، الحدث الأكبر والحدث الأصغر. فلما نقول لابد أن يكون طاهرا عن الحدثين، الحدث الأصغر والأكبر، يبقى إذن لابد أن يحتاز من كل ما يبطل الوضوء. وإحنا عرفنا قبل ذلك أن مبطلات الوضوء ما خرج من السبيلين، وكذلك النوم على غير هيئة المتمكن، مس حلقة مس القبل قبل الآدمي وحلقة دبره على الجديد، وكذلك مس امرأة أجنبية ولمس امرأة أجنبية كبيرة من غير حائل. طيب الآن في الطواف أحيانا مع الازدحام يصعب جدا الاحتراز عن هذا الأمر، عن لمس المرأة مع شدة الازدحام، مع شدة الازدحام ماذا يصنع؟ فنقول حينئذ لا بأس بتقليد الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه في ذلك. مذهب الإمام مالك إن اللمس للمرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة، مذهب الإمام مالك أن لمس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة، فلا بأس أن يقلد الإمام مالك في ذلك. فعليه عندما يتوضأ أن يدلك أعضاءه ويمسح جميع رأسه.